بترد بعد سنة ليه؟ الخوف بس، الرهبة كده سيدنا. يا راجل ايوه، هو زي بعد حضرتك كده. انا امبارح ما كانش فيه ابن وين صريخ يقرأ. والله يا سيدنا، انا عرفت من ابو عمير يعني، بس كنت انا اللي حصل بقى. معلش، انت كنت فين؟ كنت فين؟ انا كنت بره والله يا سيدنا، وكان في مشكلة كده خلصنا لحد يعني. أبو عمير ليه؟ ماذا لا يرد؟ ابو عمير لماذا مش موجود، يخمس؟ مش موجود. يقول امبارح ما كانش موجود؟ امبارح هو امبارح بعت لي رسالة ها؟ قال لي ما حدش موجود. هو امبارح بعت لي رسالة، هو كان بره وقال لي ما حدش موجود يقرأ. وهو النهارده مش موجود. ما هو عامل الدرس ده ليا ولا ايه؟ الكل يا سيدنا ان شاء الله اللي ينتفع بإذن الله. عايزين نقرأ كذا ونقرأ كذا ونقرأ كذا، أبص ألاقي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة اللي موجودين، الباقي إيه؟ الاخوه كلهم موجودين اهو، ما شاء الله والباقي ما والباقي كل موجود يا فين شيخنا ان شاء الله. الموجودين؟ ما شاء الله فين النادي؟ أنا عارف إن أنت موجود، فين النادي؟ وفين فلان وعلان وزعطان وفلتان؟ موجودين يا سيدنا، ربنا يبارك. ما شاء الله كله موجود اهو. إيه ما اللي موجودين دول على رأسنا من فوق، لكن فين اللي بيقولوا عايزين نقرأ كذا ونقرأ كذا ونقرأ كذا؟ يلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدناوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب تقويم اليد من كتابه أدب الكاتب: باب ما إذا اتصلت. طب احنا امبارح ما شاء الله اجتهدنا جدا وقرأنا تقريبا 3 ورقات، فالنهارده عايزين نجتهد ونقرأ بقى ورقتين. قال باب ما إذا اتصل. تقول: ادعو بما شئت، وسل عن ما شئت، وخذه بما شئت، وكن في ما شئت. إذا أردت معنى سل عن أي شيء شئت نقصت الألف، وإذا أردت سل عن الذي أحببت أتممت الألف فقلت: ادع بما بدا لك. وإذا أردت سل عن الذي أحببت أتممت الألف، أنك تحب التمام، فقلت: ادع بما بدا لك، وسل عما أحببت، وخذه بما أردت. كل هذا تتم فيه الألف، يعني بعد الميم يعني. إلا بما شئت خاصة، فإن العرب تنقص الألف منها خاصة فتقول: أدع بما شئت في المعنيين جميعا، يعني في السؤال أو فيما تحب. واعلم أن الحرف يتصل بما اتصالا لا يتصل بغيرها. تقول إذا استفهمت: فيما ضربت، فتنقص الألف، وإذا كانت في غير الاستفهام أتممت فتقول: جئت فيما سألتك، وتقول: كل ما كان منك حسن، وإن كل ما تأتيه جميل، فتقطعها لأنها في موضع الاسم. فإذا لم تكن في موضع اسم وصلتها فتقول: كلما جئتك بررتني، ده في الفعل يعني، وكلما سألتك أخبرتني، وتكتب: إنما فعلت كذا، وإنما كلمت أخاك وإنما أنا أخوك فتصل. فإذا كانت في موضع اسم قطعته، فكتبت إن ما عندك أحب إلي، وإن ما جئت به قبيح. وقد كتبت في المصحف وهي اسم مقطوعة وموصولة، كتبوا إن ما توعدون لآت مقطوعة، وكتبوا إنما صنعوا كيد ساحر موصولة، وكلاهما بمعنى الاسم، اسم موصول يعني. وأحب إلي أن تفرق بين الاسم والصلة، بأن تقطع الاسم وتصل الصلة. ومع ما إذا كانت بمعنى الاسم فهي مقطوعة، وإذا كانت ما صلة فهي موصولة، وتكتب أينما كنت فافعل كذا، أينما تكون يدرككم الموت، ونحن نأتيك أينما تكون موصولة، لأنها في هذا الموضع صلة وصلت بها أين، ولأنه قد يحدث باتصالها معنى لم يكن في أين قبل. ألا ترى أنك تقول أين تكون فترفع، فإذا أدخلت ما على أين قلت أينما تكن أكن، فتجزم، لأن تكون في الأول بمعنى الاستفهام، وإذا كانت ما في موضع اسم مع أين فصلت، فقلت أينما كنت تعدنا، أي أين ما كنت تقول. وتكتب أيام الرجلين لقيت فأكرم، وأيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، متصلة لأنها صلة. ألا ترى أنك تقول أي الرجلين، أو أي الرجلين لقيت فأكرم، وأي الأجلين قضيت فلا عدوان علي، وتكتب أي ما عندك أفضل، وأي ما تراه أوفق، فتقطع لأنها في موضع اسم. وأما حيثما فتكتب موصولة، وكتبها بعضهم مفصولة، وذلك خطأ، لأن حيث إذا انفردت فهي بمعنى مكان، وترفع الفعل إذا وليها، تقول حيث يكون عبد الله أكون، فإذا زيد فيها ما تغيرت وصارت بمعنى أين، وجزمت الفعل، تقول حيثما تكن أكن، فدخول ما عليها يغير معناها، فكأنها وما حرف واحد، وعلى أن ما معها لا تكون أبدا في موضع اسم كما كانت مع أين، وغيرها في موضع اسم فيجوز مع أين، وغيرها في موضع اسم فيجوز فيها ما جاز في غيره من الفعل. ونعم ما إن شئت وصلت، نعم، ونعم ما إن شئت وصلت وإن شئت فصلت. وأحب إلي أن تصل للإدغام، ولأنها موصولة في المصحف. وبئس ما كذلك، لأنها وإن لم تكن مضغمة فهي مشبهة بها. وحجة من قطع نعم ما وبئس ما أن ما معهما في معنى الاسم، وتكتب فيما أنت فتصل وتحذف الألف فيما أنت. فإذا كان الكلام خبرا قطعت، فقلت تكلم فيما أحببت، لأن ما في موضع الاسم. وعما تكتب موصولة للإدغام كانت ما فيها صلة أو اسما. باب من إذا اتصلت. نعم، أحسن الله عليكم. قال: باب من إذا اتصلت تكتب عمن ممن طلبت، فتصل الإدغام وهي ها هنا بمعنى الاستفهام، تريد عن أي الناس سألت ومن أيهم طلبت، وتكتب سل عما أحببت واطلب ممن أحببت، فتصل أيضا وهي في موضع اسم للإدغام، وتكتب في من رغبت فتصل للاستفهام، وتكتب كن راغبا في من رغبت إليه مقطوعة لأنها اسم، وتكتب عما إذا كانت صلة أو غير صلة موصولة للإدغام نحو قول الله عز وجل عما قليل ليصبحن نادمين، فهي هنا صلة لأنه أراد عن قليل، وتقول سله عما صار إليه، فهي هنا في موضع اسم. فأما مع عما الم... صار آه. هنا ألف عما فأما مع من فإنها مفصولة إذا كانت اسما أو استفهاما، تقول مع من أنت أو كن مع من أحببت، وكل من مقطوعة في كل حال، وكل من مقطوعة في كل حال. فأما ممن ومما فإنهما موصولتان أبدا. باب لا إذا اتصل. تكتب أردت ألا تفعل ذلك وأحببت ألا أردت ألا تفعل ذلك وأحببت ألا تقول ذلك، ولا تظهر ولا تظهر أن في الكتاب مع كانت عاملة في الفعل، ما كانت عاملة في الفعل. فإذا لم تكن عاملة في الفعل أظهرت نحو قولك علمت ألا تقول ذلك، وتيقنت ألا تفعل ذلك. ومنه قول الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، ولأن فيه ضميرا كانت أردت علمت أنك لا تقول ذاك، ولئلا يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. وتكتب أيضا علمت ألا خير عنده وظننت ألا بأس عليه، فتظهر أن لأنه بمعنى علمت خير عنده وظننت أنه لا بأس عليه. وتكتب إلا تفعل كذا يكن كذا فلا تظهر إن. وتكتب كي لا مقطوعة لأنك تقول أتيتك كي تفعل، وتقول أتيتك كي لا تفعل، كما تقول حتى تفعل وحتى لا تفعل. وتكتب كي ما موصولة لأنك تقول جئتك كي تكرمنا، وكي ما تكرمنا، ولكي ما تكرمنا، فيكون المعنى واحدا وهي ها هنا صلة. وتكتب هل لا فعلت فتصل، وتكتب بل لا تفعل فتقطع. والفرق بينهما ألا إذا دخلت على هل تغير أما معناها. لا والفرق بينهما أن لا إذا دخلت على هل تغير معناها، فكأنها مع حرف واحد مثل لم، تكون بمعنى فإذا أدخلت عليها ما تغيرت. ألا ترى أنك تقول قاربت ذلك الموضع ولم أجد، أن تقول قاربته ولم، إلا أن تقول أفعل، وكذلك لو ولا وحيث وحيثما. وإنما قطعت بل لا لأنها لا تغير المعنى، وإنما هي لا التي تدخل للإيذاء نحو بل تفعل وبل لا تفعل، مثل كي تفعل وكي لا تفعل. وتكتب لئلا مهموزة وغير مهموزة بالياء، وكان القياس أن تكتب بالألف. ألا ترى أنك تكتب لأن إذا كانت اللام مكسورة، إذا كانت اللام مكسورة بالألف، وكذلك يجب صورة أن تكتب إذا كانت اللام مكسورة بالألف، وكذلك يجب أن تكتب إذا زدت أن تكتب إذا زيدت عليها لام. ولم يحدث في الكلام شيء غير معنى الإيذاء إلا أن الناس اتبعوا المصحف، وكذلك لئن فعلت كذا لأفعلن كذا، كتبت بالياء اتباعا للمصحف. وكان القياس أن تكتب بالألف وكذلك عليها اللام. قال باب حروف توصل بما وبإذ وغير ذلك. تقول عما تسأل، ولما تكلمت، وبما، وعلام، وعلام تحذف الألف في الاستفهام. فإذا كان الكلام خبرا أثبتت الألف فقلت سل عما أردت وتكلم فيما أحببت، ويومئذ وليلة إذ وزمان إذ، ويوصل ذلك كله. وتكتب ويلمه موصولة إن لم تهمس كما قال الهذلي، ويلمه رجلا تأتي به غبنا إذا تجرد لا خال ولا بخل. فإن أنت همست الله يعافيكم يا سيدنا. قال باب الواو تجتمع في حرف واحد والثلاثة يجتمعن. والثلاثة يجتمعن. تكتب طاووس وناؤس وداود بواو واحدة وتحذف واحدة استخفافا إذا كان ما بقي دليلا على ما ذهب. كذلك وكذلك فأووا إلى الكهف وساووا فلانا في مكانه وهل يستوون ويلوون ألسنتهم. هذا كله يكتب بواو واحدة، وذلك أقيس إذا انضمت الواو الأولى، وقد كتب ذلك كله بواوين في الضم. فإذا انفتحت الواو الأولى لم يجز إلا أن يكتب بواوين نحو احتووا على المكان واستووا واكتووا ولووا رؤوسهم وآووا ونصروا، وهذا كله ماض. فإذا اجتمعت ثلاث واوات حذفت واحدة واقتصرت أو حذفت واحدة واقتصرت على اثنتين نحو قول الله تعالى لووا رؤوسهم. كذلك إن كان ما قبل الواو الأولى مضموما نحو أنتم تسوؤون زيدا وتنوؤون بالأيدي وأنتم مغزوون ومدعوون، تكتب هذا كله بواوين وتسقط واحدة. باب الألف واللام للتعريف يدخلان على لام لنفس الكلمة. قال كل اسم كان أوله لاما ثم أدخلت عليه لام ثم أدخلت عليه لام تعريف كتبته بلامين نحو قولك اللهم واللحم واللبن واللجام إلا الذي والتي، فإنهم كتبوا ذلك بلام واحدة لكثرة ما يستعمل. إذا ثنيت الذي كتبت اللذان واللذين بلامين لتفرق بين التثنية والجمع. فأما اللتان واللاتي واللائي فكلها يكتب بلامين والتي تكتب بلام واحدة. وقد اختلفوا في الليلة والليل فكتبه بعضهم بلام واحدة اتباعا للمصحف وكتبه بعضهم بلامين. وكل شيء من هذا إذا أدخلت عليه إذا أدخلت عليه لام الإضافة كتبته بلامين وحذفت واحدة استثقالا لاجتماع ثلاث لامات. قال باب هاء التأنيث أبدا إلا أن تضاف إلى مكني فتصير تاء نحو شجرتك وناقتك ورحمتك، وقد كتبوها تاء في مواضع من القرآن وهاء في مواضع. فأما من كتبها تاء فعلى الإدراج وأما من كتبها هاء فعلى الوقف. وأجمع الكتاب على أن كتبوا السلام عليكم ورحمة الله بالتاء، وأعجب إلي أن تكتبه كله بالهاء على الوقوف عليه إلا ما اجتمعوا عليه في رحمة الله خاصة في أول الكتاب وآخره، وهيهات يوقف عليها بالهاء والتاء والاجتماع في كتابتها على التاء. قال باب ما زيد في الكتاب تدخل في عمر أو تدخل في عمر في حال رفعه وجره. تدخل في عمر في حال رفعه وجره الواو فرقا بينه وبين عمر. فإذا صرت إلى حال لم تلحق به واوا لأن عمرا ينصرف وعمر لا ينصرف، فكان في دخول الألف في عمر وامتناعها من دخولها في عمر في حال النصب فرق، فلم يأتوا بفرق ثان. فإذا أضفته إلى مكني لم تلحق به واوا في شيء من حالاته فتقول هذا عمرك هذا عمرك وعمرنا، لأن المضمر مع ما قبله كالشيء الواحد، وهو كالزيادة في الحرف فكره أن يجمعوا فيه زيادتين. فإذا قلت لعمر الله لم تلحق به واوا. فإذا أردت عمرا من عمور الأسنان لم تلحق به واوا لأنه لا يقع فيه لبس بينه أو لبس بينه وبين غيره لأنه لا يقع فيه لبس بينه وبين غيره فيحتاج إلى فرق. فأولئك زيد فيها واو ليفرق بها بينها وبين إليك، وأولي أيضا بواو. ومئة زادوا فيها أيضا ليفصلوا بها بينها وبين علشان ما كانش في نقط يعني. أنا ترى رسم أولئك وإليك واحد. ألا ترى أنك ومئة. تقول أخذت مئة وأخذت مئة. منه أخذت مئة وأخذت منه، فلو لم تكن الألف لالتبس على القارئ. وتكتب يا أخي مصغرا بواو مزيدة ليفرق يا بينها أخي يا أخي مصغرا بواو مزيدة ليفرق بها بينها وبين يا أخي غير مصغر. إعداد ألف الفصل بعد الواو ليفرق بها بين واو الجميع وواو النسق، قد بينا ذلك فيما تقدم. باب من الهجاء أيضا، تكتب الصلاة والزكاة والحياة ولا الصلوات بالواو اتباعا للمصحف، ولا تكتب شيئا من نظائرها إلا بالألف مثل قطاه وقناه وفلاه. وقال بعض أصحاب الإعراب إنهم كتبوا هذا بالواو على لغات الأعراب، وكانوا يميلون في اللفظ بها إلى الواو شيئا. وقيل بل كتبت أو كتبت على الأصل، وأصل الألف فيها واو، فقلت من فتحت وانفتح ما قبلها. ألا ترى أنك إذا جمعت قلت صلوات وزكوات وحيوات، ولولا اعتياد الناس لذلك في هذه الأحرف الثلاثة وما في مخالفة جماعتهم، لكان أحب الأشياء إلي أن يكتب هذا كله أو أن يكتب هذا كله بالألف. فإذا أضفت شيئا من هذه الحروف إلى مكني كتبتها كلها بالألف، تقول صلاتي وصلاتي، تقول صلاتي وصلاتك، وزكاتي وزكاتك، وحياتي وحياتك. وتكتب في صدر الكتاب سلام عليك، وفي آخره السلام عليك، لأن الشيء إذا بدأ بذكره كان نكرة، فإذا عدته صار معرفة. وكذا كل شيء نكرة حتى يعرف بما عرف. تقول مر بنا رجل، ثم تقول رأيت الرجل قد رجع، أو تقول رأيته قد رجع. فكذلك لما صرت إلى آخر الكتاب وقد جرى في أوله ذكر السلام، عرفته أنه ذلك السلام المتقدم. وتكتب أيها الرجل وأيها الأمير بألف، وقد كتبت أو كتبت في المصحف بألف وغير ألف على مذهب القراء واختلافهم في الوقوف عليها. وتكتب إذن بالألف ولا تكتب بالنون، لأن الوقوف عليها بالألف، وهي تشبه النون الخفيفة، في مثل قوله تعالى لنسفعن بالناصية ولا يكون من الصاغرين. إذا أنت وقفت وقفت بألف، وإذا وصلت وصلت بنون. وقال الفراء ينبغي لمن نصب بإذن الفعل، ينبغي لمن نصب بإذن إذ أه؟ الفعل بإذن المستقبل بإذن ينبغي لمن نصب بإذن الفعل المستقبل أن يكتبها بالنون. فإذا توسطت الكلام وكانت لغوا كتبت بالألف. وأحب إلي أن تكتبها بالألف في كل حال، لأن الوقوف عليها بالألف في كل حال. وتكتب فرأيكما وفرأيكم، فإن أصبت رأيكم فرأيكما وفرأيكم، فإن نصبت رأيك فعلى مذهب الإغراء أي فرى رأيك، وإن رفعت لم ترفع على مذهب الاستفهام لكن على الخبر. وكتبت موقوفا إن أردت الرأي، وكتبت موفقا إن أردت الرأي، وموفقين إن أردت الرجلين. وإن كتبت إلى حاضر فنصبت، وإن كتبت وإن كنت تنصب فرأيك، لم يجز أن تكتب فرأي الأمير لأنه بمنزلة الرأي، ولا يجوز أن تغري به. باب ما يكتب بالباء بالياء والألف من الأفعال. إذا كان الفعل على ثلاثة أحرف ولكن الياء هو أو من ذوات الواو رددته إلى نفسك، فما كانت اللام فيه ياء كتبته بالياء، نحو قضى ورمى وسعى، لأنك تقول قضيت ورميت وسعيت، وما كان لام فعلت منه واوا كتبته بالألف، نحو دعا وغزا وسلا، لأنك تقول وسلوت. وكل ما لحقته الزيادة من الفعل لم تنظر إلى أصله وكتبته كله بالياء. فتكتب أغزى فلان فلانا بالياء وهو من غزوت، وأدنى فلان فلانا وهو من دنوت، وألهى فلان فلانا وهو من لهوت. فتكتب ذلك كله بالياء لأنه يصير إلى الياء. ألا ترى أنك تقول أغريت وأدنيت وأدهيت؟ فكذلك يكتب يغزى ويلهى ويدنى ويدعى وكل ما كان من الياء والواو فتثنيته بالياء، لأنك تقول يغزيان ويدعيان ويدنيان ويلهيان. باب ما يكتب بالألف والياء من الأسماء. كل اسم مقصور على ثلاثة أحرف، فإن كان من بنات الياء كتبته بالياء، وإن كان من بنات الواوي فاكتبه الألف، ويدلك على ذلك تثنية الاسم والرجوع، تثنية الاسم والرجوع إلى الفعل الذي أخذ منه الاسم، فتكتب قفا قفا وعصا ورجا البئر بالألف، لأنك أنت تسمع قفواني وعصواني ورجوان وترد إلى الفعل، فتقول قد قفوت الرجل إذا اتبعته، وعصوته إذا ضربته بالعصا. ولم يمكنك في رجا أن ترده إلى الفعل، فدلتك عليه التثنية. قال الشاعر: فلا يرمى بي الرجوان أن إني أقل القوم من يغني مكاني. الرجوان، نعم، الرجوان، الرجوان. فلا يرمى بي الرجوان إني أقل القوم من يغني غناء مكاني. وتكتب الهدى والهوى هوى النفس، والمدى الغاية بالياء، لأنك تقول في تثنيته هديان وهويان وماديان، فإن بحرف ولم تعرف أصله، ولم تعرف أصله أصله ولا فلا تثنيته، ولا ولا تثنيته تثنيته. فإن أشكل عليك من هذا الباب حرف ولم أشكل تعرف أصله، ولا أشكل فإن أشكل عليك من هذا الباب حرف ولم تعرف أصله ولا تثنيته، فرأيت الإمالة فيه أحسن فاكتبه بالياء، وإن لم تحسن فيه الإمالة فاكتبه بالألف حتى تعلم. وإذا ورد عليك حرف قد ثني بالياء والواو، عملت على الأكثر الأعم، نحو رحى، لأن من العرب من يقول رحوت الرحى، ومنهم من يقول رحيت الرحى، وأن تكتب بالياء كان أحب إلي، كان أحب إلي، ب لأنها اللغة العالية. قال مهلهل: كأن غدوة وبني أبينا بجنب عنيزة رحيا مديري. رحيا، وكذلك رضا من يثنيه رضيان، ومنهم من يثنيه رضوان، وأن تكتبه بالألف أحب إلي، أن الواو فيه أكثر وهو من الرضوان. وكل مقصور جاوز 3 أحرف فاكتبه بالياء، لأنك إنما تثنيه بالياء، نحو معلى ومثنى ومغدى وشعن ومشترا، وكذلك أعمى وأظمى وأعشى وهو أدنى منك وأعلى عينا، وكذلك مقلى وهو من قلوت البسر، ومعافا ومنادا، لا تبالي أكان أصله الواو أم الياء، معافى. معافى منادى، لا تبالي أكان أصله الواو أم الياء، وتكتبه بالياء على التثنية، إلا ما كان في آخره يا آني فإنه يكتب بالألف لكراهتهم لاجتماع يا أين في آخر اسم، نحو العليا والدنيا والقصيا، ونحو معيا ومحيا وعام حيا ورؤيا وسقيا. عام فلا حيا، يقوى عام حيا. عام حيا ورؤيا وسقيا خلا يحيى الذي هو اسم، فإن الكتاب اجتمعوا على أن كتبوه بالياء ولم يلزموا فيه القياس أو يلزموا فيه القياس، وأحسبهم اتبعوا فيه المصحف. فكذلك إذا كان مثل هذا على يفعل فلان، نحو فلان يعيا بالأمر ويحيى سنين، كتبت بالألف كراهية الاجتماع يا أين في آخره. وكذلك تكتب شأي فلان فلانا، أو شأ فلان فلانا أي سبقه بالياء، ومن شأوت كراهية الاجتماع ألفين في آخره. وتعتبر المصادر بأن ترجع إلى المؤنث تعتبر فما كان، نعم، تعتبر وتعتبر المصادر بأن ترجع إلى المؤنث فما كان من المؤنث بالياء كتبته بالياء، نحو العمى والظمى، لأنك تقول عمياء وظمياء، وما كان من المؤنث بالواو كتبته بالألف، نحو العتى في العين، والعثى وهو كثرة شعر الوجه، والقنا في الأنف، مؤنث، وقول وما كان من المؤنث بالواو. وما كان من المؤنث بالواو كتبته بالألف، نحو العشاء في العين، والعثى وهو كثرة شعر الوجه، والقنا في الأنف، تقول عشواء وقنواء وعثواء. وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده في الهجاء إلا الهاء من المقصور، نحو الحصى والهوى، فما كان جمعه بالواو كتبته بالألف، نحو قطن، لأنه يجمع أيضا قطوات، وما كان جمعه بالياء كتبته بالياء، نحو حصن ونوى، لأنه يجمع أيضا حصيات ونويات، وكل هذه الحروف إذا أنت أضفتها إلى مكني كتبت ما كان منها بالواو بالألف، بالألف فتكتب صغراهم وكبراهم وحصاك ونواك وأشباه ذلك وإحداهما. كذلك الأفعال إذا أوقعتها على مكني كتبت ما كان منها بالياء بالألف، نحو قضاه حقه ورماه عن قوس وفدلاهما بغرور. وقد خالف الكتاب باب الحروف التي تأتي للمعاني. تكتب عسى بالياء لأنك تقول عسيت أن أفعل ذاك، قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم، قرأت بفتح السين وكسرها عسيتم عسيت. وتكتب بلى بلى ومتى أن تكتب بلى ومتى وأن الياء، لأن الدلالة فيها أحسن وأفصح من التفخيم. وإلى ولدى، فإن القياس كان فيها أن يكتبن بالألف لأن الإمالة تكتب فيهن، وإن كتبنا بالألف لأنك تقول عليك وإليك ولديك. وأما كلا وكلتا فقد اختلف فيهما، والذي استحب اختلف فقد اختلف فيهما، والذي استحب أن يكتب إذا ولي حرفا رافعا بالألف فتكتب أتاني كلا الرجلين وأتاني كلتا المرأتين، وإذا ولي حرفا ناصبا أو خافضا كتب بالياء فتكتب رأيت كلا الرجلين ومررت بكلتا المرأتين. إنما فرقت بينهما، كتابي في هاتين الحالتين العرب مع المكني، فقالوا رأيت الرجلين كليهما بالياء ومررت بهما كليهما، ورأيت المرأتين كلتيهما ومررت بهما كلتيهما، فلفظوا بهما مع الناصب والخفض بالياء، وقالوا جاءني الرجلان كلاهما والمرأتان كلتهما، فلفظوا بهما مع الرافع بالألف. باب ما نقص منه الياء في اجتماع الساكنين. تكتب هذا قاض وغاز ورام ومهتد ومقتض ومفتر ومشتر، وكل ما أشبه هذا في حال الرفع والخفض بلا ياء، ومجيء كسرة بعد كسرة وياء. ولأن أكثر العرب إذا وقفوا بغير ياء، فإذا صرت إلى حال النصب أتممته فقلت رأيت قاضيا وراميا ومهتديا ومشتريا. فأما ما لا ينصرف مثل جوار وليال وسوار فإنك تكتبه في حال الرفع والخفض بلا ياء، تقول هؤلاء جوار ومضت ثلاث ليال. فإذا صرت إلى حال النصب قلت رأيت جواريا وسرت لياليا، فلا تصرفه لأنه تم في حال النصب فصار جمعا ثالثه ألف وبعد الألف حرفان، ونقص في حال الرفع والخفض فصرفته. ونقص في حال الرفع والخفض فصرفته، وكل هذا إذا أضفته إلى ظاهر أو مكني أثبت فيه الياء، لأن التنوين يذهب مع الإضافة فترد الياء. فإذا ألحقت في جميع هذا ألفا ولاما للتعريف فترد أثبت. وكل هذا إذا أضفته إلى ظاهر أو مكني أثبت فيه الياء، لأن التنوين يذهب مع الإضافة فترد الياء. فإذا ألحقت في جميع هذا الياء في الكتاب، نحو قولك هذا القاضي وهذا المهتدي وهن الجواري، وقد يجوز حذفها وليس بمستعمل إلا في كتاب المصحف، فإن كانت الياء مثقلة لم تحذف، نحو بخاتي وأماني وأواري. وتكتب لثمان خلونا، فإن أضفت الثمانية إلى الليالي كتبت الياء. فتقول لثمان ليال خلو، فتلحق الياء مع الإضافة. وليس سبيل ثمان سبيل جوار وسوار في الامتناع من الانصراف، لأن ثمانيا بمنزلة رجل يمان. خففت ياء النسب فيه وألحقت الألف بدلا منها. قال الأعشى ولقد شربت ثمانية وثمانية وثمان عشرة واثنتين وأربعة. إذا كان 24. على نعم كانت 24 إيراتها. حكام فصرف ثمانيا إذا كانت على ما أخبرتك بذلك إذ الشهر. كانت إذ كانت إذ كانت على ما أخبرتك به وشبيه به في النسب، وإن لم يكن مثله برذون لا رباع، وإن لم يكن مثله برذون رباع، فإذا نصبت قلت ركبت برذونا رباعيا فأتممت. قال الشاعر: رباعيا مرتبعا أو شوقبا، باب الأمر بالمعتل من الفعل. حسبك أول كل لاحفظ مسلم اقرأ يا عثمان. باب الأمر بالمعتل. وفي رجل قال: باب الأمر بالمعتل من الفعل. تقول: قل وبع وخف، ذهبت الواو والياء والألف لاجتماع الساكنين، فإذا ثنيت قلت قول وبيع، وكذلك في الجميع قول وبيع وخاف، تظهر ما ذهب في الواحد لتحرك الحرف تظهر الآخر، تظهر ما ذهب في الواحد لتحرك الحرف الآخر، وتقول للمرأة: قولي وبيعي وخافي، فلا تسقط حرف المد لتحرك الحرف الذي يليه. فإذا أمرت بالمهموز من الأفعال مثل أمر يأمر، وأكل يأكل، وسأل يسأل، وجاء يجيء، فالمستعمل في أمر في أمر يأمر أن تقول: مر فلانا بكذا. فإذا اتصل بواو أو فاء قبله قلت: وأمر فلانا. فأمره قال الله سبحانه وتعالى: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويجوز أمر فلان بلا واو ولا فاء قبله، وليس بمستعمل، والمستعمل في كل الحذف في كل حال، اتصل بواو أو فاء أو لم يتصل ولم يسمع غير ذلك. والمستعمل في مثل أجره الله يأجره الإتمام في الانفراد والاتصال. تقول: اللهم أجرني في مصيبتي. فأما سأل يسأل فإن شئت ابتدأت فقلت: اسأل فلانا عن كذا، وإن شئت قل: سأل فلانا، وهو أحب إلي، لأنها كذلك كتبت في المصحف إذا لم تتصل بلا ألف قبلها. وإن اتصلت بواو ألحقت فيها ألفا في أولها، وهمست فقلت: واسألت لا وأسألت لا. وإن شئت حذفت الألف وحذفت الهمزة فقلت: وسأل الله فاسأل الله. وإذا أمرت من جاء يجيء قلت: جئ إلينا. وكذلك إن اتصل وإن ثنيت قلت: جيء وجيءوا في الجمع، مثل جيعا وجيعوا. وإذا أمرت من مثل وعيت الحديث ووقيتك بنفسي ووشيت الثوب، زدت هاء في اللفظ إذا وقفت وهاء في الكتاب، فتكتب: عد كلامي، قيم زيدا بنفسك، شه ثوبك، لأنه لا تكون كلمة على حرف واحد. فإن وصلت ذلك بكفاء أو واو فإن شئت أقررت الهاء وإن شئت حذفتها، والحق حق إلي. تقول: قم فقي زيدا بنفسك، واذهب فلعملك، واذهب فاشي ثوبك. وإن وصلت ذلك بثم ألحقت الهاء، لأن ثم حرف منفصل قائم بنفسه لا يتصل بما بعده اتصال الواو والفاء. وتقول: رد وردد وشد واشدد، فإذا ثنيت قلت: رد وشد، ولا تقول: ارددا واشددا. وكذلك الجمع إلا في النساء فإنك تقول: ارددنه. باب الهمزة. إذا سكنت الهمزة وقبلها فتحة كتبت ألفا نحو قرأت وملأت ورأس وبأس، وإن انكسر ما قبلها كتبت بالياء نحو برئت وشئت، وإن انضم ما قبلها كتبت واو نحو تستعمل جار. تستعمل المايك ولا حاجة؟ لا شيء، مال في تقطيع كده. حضرتك من المكان. نعم. السلام عليكم. وإن انكسر ما قبلها كتبت بالياء نحو برئت وشئت، وإن انضم ما قبلها كتبت واو نحو جرؤت ووضؤت ووجؤن ولؤم. فإذا كانت آخرا قبلها فتحة كتبت في الرفع والنصب والخفض ألفا، فتقول: مررت بالملأ وأقررت بالخطأ، رأيت الملأ وعرفت الخطأ، وهذا الملأ وهو يقرأ ويبرأ منك. فإن أضفت الحرف إلى ظاهر فهو على حاله، وإن أضفته إلى مضمر فهو في النصب على حاله، تقول: رأيت ملأهم وعرفت خطأهم ولن أقرأه، وتجعلها في الرفع واوا تقول هو يقرأه ويملأه، وهل أتاك نبأهم وملأهم. هذا المذهب المتقدم. وكان بعض كتاب زماننا يدع الحرف على حاله بالألف فتكتب هو يقرأه وهو يملأه وهذا فيكتب وحصلت فيكتب هو يقرأه وهو يملأه وهذا ملأهم وهو يشنأك والله يكلأك وفلان لا يرزأك شيئا، ويدل على الهمز والإعراب فيها بضمة يوقعها فوق الألف. وإنما اختار الألف لأن الوقوف على الحرف إذا انفرد وأبدل من الهمزة على الألف، وكذلك يكتب منفردا فتركه على حاله إذا أضيف. وتجعلها في الخفض ياء فتقول مررت بملئهم وسمعت بنبئهم. وكان المختار في الرفع أن تترك الحرف على حاله مكتوبا بالألف، ويختار في الخفض مثل ذلك وتوقع تحت الألف كسرة يدل بها على الهمزة والإعراب. فإن انضم ما قبل الهمزة جعلتها واوا على كل حال فتكتب لم يوضؤ الرجل ولن يوضؤ الرجل، ومررت بأكمؤك ورأيت أكمؤك. وإن انكسر ما قبلها جعلت ياء على كل حال فتكتب وهو يقرئك السلام وهذا قارئنا وهو يريد أن يستقرئك. وإذا كانت الهمزة مضمومة أو مكسورة وبعدها ياء أو واو كتبت بياء واحدة أو واو واحدة وحذفت الهمزة فتكتب قرأوا وقد قرأوا القرآن وهم يقرؤون وهم يهزؤون بنا وهم يملأون وهم مستهزئون وهؤلاء مقرئون ومخطئون. هذا الذي عليه المصحف ومتقدم الكتاب. وقد كتبه بعض الكتاب بياء قبل الواو مستهزئون ومقرئون وذلك حسن. وكذلك إذا كان بعد الهمزة ياء الجميع أو ياء التأنيث اقتصروا على ياء واحدة نحو قولك للمرأة أنك تستهزئن وتتكئن ونحو قولك مررت بقوم متكئين ومخطئين لا اختلاف في ذلك. ومما اختلف فيه مؤونة وشؤون جمع شأن ورؤوس ورجل سؤول. ورؤوس كتبه بعضهم بوين وكتبه بعضهم بوين واحد وكل حسن. فأما المؤودة فإنها كتبت في المصحف بواو واحدة، ولا أستحب للكاتب أن يكتبها إلا بواوين لأنها ثلاث، إحداهن همزة مضمومة تبدل منها واوا، فإن حذفت اثنتين أجحفت بالحرف. وكذلك اختلفوا في مثل جائيم ورئيس وبئيس وزئير، فكتبه بعضهم بياء واحدة اتباعا للمصحف، وكتبه بعضهم بياءين وهو أحب إلي. وما ما جاء على أفعل والعين همزة نحو أفؤس وأرؤس جمع فأس ورأس، وأسؤق جمع ساق، وأثؤب جمع ثوب، فأحب إلي أن يكتب ذلك كله بواو واحدة وحذفها جائز. باب الهمزة في الفعل إذا كانت عينا وانفتح ما قبلها. إذا كانت كذلك كتبت إذا انضمت واوا، وإذا انكسرت باء، وإذا انفتحت ألفا، وإذا انكسرت ياء، وإذا انفتحت ألفا نحو سأل وزأر الأسد وسائم ويأس ولؤم وبأس إذا اشتدت حاجته. فإذا قلت من ذلك يفعل حذفت، فكتبت يسأل ويزأر ويسأم وييأس ويلؤم وييأس، وقد أبدل منها بعضهم. والحذف أجود، وبالحذف كتبت في المصحف إذا في حرف واحد يسألون عن أنبائكم. وإنما كتبت كذلك على قراءة من قرأها يسألون بمعنى يتساءلون، وكذلك تكتب مسألة وأصحاب المشأمة بالحذف، وكذلك يكتب مشؤوم ومسؤول ومشؤوف بواو واحدة لسكون ما قبلها واتباع واوين. باب الهمزة تكون آخر الكلمة وما قبلها ساكن. إذا كانت إنها نعم تكون آخر الكلمة وما قبلها ساكن. إذا كانت الهمزة كذلك حذفت في الرفع والخفض نحو قول الله عز وجل يوم انظر المرء ما قدمت يداه ولكم فيها دفء وملء الأرض ذهب. وكذلك إن كانت في موضع نصب غير منون نحو قوله عز وجل يخرج الخبأ، فإذا كانت في موضع نصب منور ألحقتها ألفا نحو قولك أخرجت خبأ وأخذت دفئا وبرأت برأا وقرأت جزءا، فإن أضفتها إلى مضمر فهي في الرفع واو، وفي الجر وفي الجدر مفصولة، وفي الجدر ياء، وفي النصب ألف تكون خبؤك ودفئهم، ومررت بمرئك وخبئك وشربت ملئها وأخذت دفئها، فكذلك إذا ألحقتها هاء التأنيث جعلتها ألفا، لأن هاء التأنيث تفتح ما قبلها، تقول المرأة والكمأة والجرأة والنشأة الأولى ووجأته وجأة، فإن كان قبلها هاء التأنيث ياء أو واو أو ألف حذفت الهمزة نحو الهيئة والسوء والفيئة، وتكتب مثل جاي وشاي بياء واحدة، وتجعل الياء تدل على الهمزة إذا كانت مكسورة، فأما الياء الثانية فمحذوفة كما حذفت من قاض ورام، وكذلك تكتب مراء جمع مرآة ومساي جمع مساءة بياء واحدة، وتكتب منيء ومريء إذا أردت مفعلا من أناني فلان من أناني فلان أي من أناني أي أبعد وأرى أناني أناني من أناني فلان أي أبعد وأرى الشاة إذا اقترن حلها بياء واحدة. باب الهمزة تكون عينا واللام ياء أو واوا نحو رأيت ونأيت وأيت وشأوت القوم أي سبقتهم وبأوت عليهم إذا تعظمت عليهم. تكتب فعل من ذلك كله بألف وياء بعدها نحو رأى ونأى وشأى وبأى ووأى. وإنما كتبت بنات الواو منه بالياء لأنك كرهت الجمع بين ألفين. وتكتب يفعل منه مثل ينأى ويشأى ويبأى بياء بعد ألف، وكان بعضهم يكتبه بغير ألف ينأى ويشأى ويبأى ينأى ويشأى ويبأى كما كتب يسأل ويسأم بلا ألف، ولا أحب ذلك لأن هذا معتل موضع اللام من الفعل فلا يجمع عليه مع الاعتلال الحذف. فأما يرى فكلهم يحذف الهمزة منها فيكتبها أيضا بالحذف، فإن أضفت إلى المضمر فهو أيضا بألف واحدة نحو نآه وشآه ووآه، لأنك تجعل بنات الواو مع المضمر ألفا فاستثقله جمع ألفين وكذلك رآه. باب ما كانت الهمزة فيه لاما وقبلها ياء أو واو نحو جئت وشئت وسؤت فلانا ونؤت، تكتبه إذا أردت تفعلون تسوؤون وتنوؤون بواوين لأنها ثلاث واوات فتحذف واحدة، وكذلك أنتم مسوؤون فإذا أردت تفعلون من أساء قلت يسيئون بياء وواو واحدة لأنهما واوان فتحذف واحدة. ولو كان الحرف من غير المعتل مثل تفعلون من أخطأ لك تفعلون من أخطأ لكتبت تخطئون وتقرؤون، حذفت الياء كما أخبرتك، ولا تحذف الياء من تسيئون لأنك قد حذفت واوا، فلو حذفت الياء أيضا لأجحفت بالحرف، فإذا قلت للمرأة أنت تسيئن وتجيئن حذفت ياء، وكذلك تنوئن وتسوئن فلانا بياء واحدة وتحذف واحدة. باب التأنيث والعدد المؤنث في بين الثلاث إلى العشر بغير هاء تقول ثلاث ليال إلى عشر ليال، والمذكر بالهاء تقول ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، وتقول إحدى عشرة ليلة واثنتا عشرة ليلة إلى تسعة عشرة ليلة، فتلحق الهاء في العدد الثاني وتحذفها من الأول. وفي المذكر أحد عشر يوما واثنى عشر يوما وثلاثة عشر يوما إلى تسعة عشر يوما، فتلحق الهاء في العدد الأول وتحذفها من الثاني، فرقا بين المذكر والمؤنث. واعلم أن ما جاز عشرة من العدد إلى تسعة عشر اسمان جعل اسما واحدا، فهما منصوبان أبدا في حال الرافع والنصب والخفض في المذكر والمؤنث إلا في ثلاثة عشر. هواشي ها في الهواء. فانشق. واعلم أن ما جاوز العشرة من العدد إلى 19 اسمان جعل اسما واحدا، فهما منصوبان أبدا في حال الرفع والنصب والخفض في المذكر والمؤنث إلا في 12 واثنتي عشرة، فإن نصب أول العددين وخفضه بالياء ورفعه بالياء ورفعه بالألف، والثاني منصوب على كل حال، وإحدى في التأنيث ساكنة في الوجوب. عشرة لا غير، وكله منصوب. فإذا أرادوا التأريخ قالوا للعشر وما دونها خلونا وبقينا، فقالوا لتسع ليال بقينا وثماني ليال خلونا مضت وباقيت، لأنهم بينوه بجمع. وقالوا لما فوق العشرة خلت، ولأنهم بينوه بواحد فقالوا لإحدى عشرة ليلة خلت، ولثلاث عشرة ليلة بقيت، وإنما أرخت بالليالي دون الأيام، لأن وإنما أرخت أرخت لأن الليلة أول الشهر، فلو أرخت باليوم دون الليلة لذهبت من الشهر ليلة. وقولهم هذه 100 درهم وألف درهم وثلاثة آلاف درهم ومئة ألف درهم، هذا كله نكرة مضاف، فتكتب قد بعثت إليك بثلاثة آلاف درهم صحاح، ومئة ألف درهم مكسرة. فإذا أردت أن تعرف ذلك قلت 100 درهم وألف الرجل، وكذلك ما دون العشرة تقول عشرة الدراهم وثلاثة الأثواب، لأن المضاف إنما يعرف بما يضاف إليه، وكذلك العدد المضاف كله. فأما ما ميزت به فلا تدخل فيه الألف واللام، لأن الأول لا يكون به معرفة، لا يقولون عشرون الدرهم، لأن عشرين ليست مضافة إلى الدرهم، فيكون تعريفك للدرهم تعريفك لعشرين. وقد يقول بعضهم الثلاثة عشر الدرهم والعشرون الدرهم، لما أدخلوا الألف واللام على الأول أدخلوهما على الآخر، وذلك رديء. والجيد أن تقول ما فعلت العشرون درهما والثمانية عشرة جارية، وكذلك ما بين أحد عشر إلى تسعة عشر وإلى تسعة وتسعين تدخل في الأول الألف واللام، فأما في العشرة وما دونها والمئة وما فوقها فإدخال الألف واللام في الأول خطأ في القياس. على أن أبا زيد قال من العرب من يقول المئة الدرهم والألف الدرهم والخمس المئة الدرهم والخمسة العشر الدرهم، وهو رديء في القياس وليس بلغة قوم فصحاء، تقول على ما رسمت لك ما فعلت ثلاثة الأثواب وأربعة الأرضية وعشرة الدراهم، ولا يجوز العشرة أثواب والأربعة دراهم، ويجوز أن تقول ما فعلت تلك التسعة الدراهم والعشر النسوة إذا أذهب الإضافة وجعلت الدراهم والنسوة وصفا للتسعة لا للتسعة وللعشر من غير الواو في لا للعشر. فإذا جاوزت العشرة قلت ما فعلت الثلاثة عشر ثوبا والأحد عشر رجلا، وما فعلت التسعة عشرة امرأة، وما فعل العشرون رجلا. فإذا جاوزت العشرين قلت ما فعل الثلاثة والعشرون رجلا، كذلك إلى المئة، وما فعل الخمس والثلاثون امرأة. فإذا بلغت مئة رجعت إلى الإضافة فقلت ما فعلت مئة الدرهم ومئتا الدرهم وخمسمائة الدرهم إلى الألف. فإذا بلغت الألف قلت ما فعل ألف الدرهم وثلاثة آلاف الدرهم، ولا يجوز أن تقول ما فعلت المئة الدرهم والألف الدرهم، على أن تجعل الدرهم وصفا للمئة وللألف، كما فعلت ذلك في قولك ما فعلت التسعة الدراهم، لأن الدرهم لا يكون مئة كما تكون الدراهم تسعة. وإذا أردت أن تعرف عددا تكثر ألفاظه نحو 300 ألف درهم و500 ألف درهم، ألحقت الألف واللام في آخر لفظة منها، فقلت ما فعلت 300 ألف درهم و500 ألف درهم. هذا مذهب البصريين لا يجيزون غيره، والبغداديون يجيزون ما فعلت 300 ألف درهم. باب ما يجري عليه العدد في تذكيره وتأنيثه. العدد يجري في تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى، تقول لفلان ثلاث بطات ذكور وثلاث حمامات ذكور، ورأيت ثلاث حيات ذكورا، وكتبت لفلان ثلاث سجلات، فتؤنث على اللفظ والواحد سجل مذكر، ومررت على ثلاث حمامات فتؤنث والواحد حمام، وتقول له خمس من الغنم ذكور، وله ثلاث من الإبل فحول، فتؤنث العدد إذا كان الذي يليه الإبل والغنم، لأنهما لفظان مؤنثان موضوعان للجمع، ولا واحد لشيء منهما من لفظه، وهما يقعان على الذكور وعلى الإناث وعليهما جميعا، وتقول له ثلاثة ذكور من الإبل ذكرت لما فرقت بين ثلاثة وبين الإبل، وتقول سار فلان الخمس عشرة، خمس عشرة ما بين يوم وليلة. العدد يقع على الليالي، والعلم محيط بأن الأيام قد دخلت معها. قال الجعدي يصف بقرة فطافت ثلاثا بين يوم وليلة، وكان النكير أن تضيف وتجأرا، يريد ثلاثة أيام وثلاث ليال. ولا يغلب المؤنث على المذكر إلا في الليالي خاصة، وتقول سرنا عشرا، فيعلم أن مع كل ليلة يوما. حسبك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن عليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا.